أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في يوسف وإخوته وأنتم عنه غافلون. وشروه بثمن

واتبعت ملة آدم